صابر والدهار ما انصفي وجار من شبه والنار نار اللي يوجرها الدهر قل لي شط فيها نار اللي يوجرها الدهر يا جوي جابر يا جابر يا بير يا جاه من شعب وين وين حرم شاطت كربلاء ثقلت عوين الحرم وتفقل عوينك وشفرة القطعة دليلي بيها يتقطع دليلك والانصاب الهدم حيني ينهدم من صبر حيلك طاحت على من على النهار كسرت من حسين البهار لو ردت توضيح الخبر انشد الشاطي حجيلك انشد الشاطي حجيلك جابر يا جابر من علم نعل النهار طاح جابر يا جابر من علم نعل النهار طاح ذاك الخدر راح والحرم حست بإيل يسور وبفقد واليها جابر يا جابر يا بير يا جاه من شعب والحرم شاطت كربلاء ثقلت عوين الحرام وتثقل عوينك كربلاء ثقلت عوين الحرام وتثقل عوينك او شفرة القطعة دليلي بيها يتقطع دليلك والانصاب الهدم حيني ينهدم من صبر حيلك طيحت على من اعلى النهار كسرت من حسين البهار لو رديت توضيح الخبر انشد الشاطي حجيلك انشد الشاطي حجيلك جابر يا جابر من علم نعلى النهار طاح جابر يا جابر من علم نعلى النهار طاح ذاك الخدر راح والحرم حست باليسر وبفقد واليها والحرم حست وبفقد جابر يا جابر يا من شعب وين الحرم شاطت حين طاح العلم من القطعة ويسارة ويمينة أهجس بعيني تفرس سهم تفرس بعيني ناس تنهب ناس تحرج غدت وشلون نسبينا والله يا جابر ما سدت هيجي مصيبة ولا جرت ما تدري بالقوم اش قصت حرقة وخيمنا علينا حرقة وخيمنا علينا جابر شسولف لك ترى نتمرد حشاي جابر شسولف لك ترى نتمرد حشاي حن وانحب وياي ولا تنسى غربة زينب وحنها وبواجه احكي جابر يا جابر يا جابر من شبابك تفرس بعينا ناس تنهب ناس تحريك غدت وشلون مسبينا والله يا جابر ما شدت هيجي مصيبة ولا جرت ما تدري بالقوم اش قصت حرقوا خيمنا علينا حرقوا خيمنا علينا جابر شسولف لك ترى نتمرد حشاي حن ونحب وياي ولا تنسى غربة زينب وحنها وبواجيها ولا تنسى جابر يا جابر جابر يا جابر ما دار من شاف ويل والحرم شاقت للمعارك والحريق كبد ومردني وخلى بي النار تسعار من علي ردت عمامي من المهارة بجسم الأكبر سابح بدم من شهادة وبمعانيها تعفر ومن لفت ليلة ودعة شافت ولدها ومصرعه سباح قلب تقطعه من تصيح الله اكبر من تصيح الله اكبر جابر يا جابر ما تساعدني على النوح جابر يا جابر ما تساعدني على النوح وتضمد جروح ليلة الغريب الفاجد الأكبر نواسيها جابر يا من شبه والنار والحرم شاقت للمعارة والطواب نوعي وحناها فقد عريس الهواشم وعنقت روحي بوريده آي حسرة عرس جاسم وعنقت روحي بوريدي آي حسرة عرس جاسم زفت طيور الشهادة وحنت دموم المكارم ورمل الولدها شافته متخضب بدم رقبته مبارك يا جاسم نادته وفجعت قلب الفواطيم وفجعت قلب الفواطيم خل عينك وعيني يا جابر تهمل دموم خل عينك وعيني يا جابر تهمل دموع خلينا هاليوم ايدي وايدك من دم الجاسم نحنيها ايدي وايدك من دم الجاسم جابر يا جابر من شبه والنار الحرم شاطت للمعارة والطلب نوع وحناها فقد عريس زفت طيور الشهادة وحمت دموعهم المشارم ورمل الولد شافته متخضب بدم رقبته مبارك يا جاسم نادته وفجعت قلب الفواطيم وفجعت قلب الفواطيم خل عينك وعيني يا جابر تهمل دموع خل عينك وعيني يا جابر تهمل دموع خلينا هاليوم ايدي وايدك من دمى الجاسم نحن واثر بجبدي ضرامي معلوم جبدي وكربله علة معلوم جبدي وكربله علة معلوم حرمتني النوم احايا نبلة حرمله قلب انقطع بيها احايا نبلة حرمله قلبي جابر يا جابر جابر يا جابر من شبه والنار والحرم شاطت للمعارك شاهدت للطفل حالة وظل عليها الجفن دامي يرفس برجلي ويده انطوق بسهم المرامي اضغرت مني العطش روحه وما تبيد حسي انظامي صوب دنيني حرمنا للطفل عطشان اجتلى وعيوني ظلت هامنا واثر بجبدي ظلامي واثر بجبدي ظلامي معلوم جبدي وكربله علة المعلوم معلوم جبدي وكربله علة المعلوم حرمتني النوم احايا نبلة حرمله قلبي انقطع جابر يا جابر جابر يا جابر من شبه والنار والحرم شاطت للمعا اوالي على فراش ولم مرمي والنوايب يجلبني لكن بشوفة حسين تهيد روحي ويخف وني ساعة لم تعمل مثلث صاب ابويا وقطع ظني الله وصواب الحجار شتفني بحبال الدهار للجامعة بجيدي اثار والسلاسل مرمرني والسلاسل مرمرني من قال زين بتنسبي وتوقف بديوان من قال زينب تنسبي وتوقف بديوان من الدهر خان للكوفه والشام عقب الخدر سابيها جابر يجهر جابر يا جابر ما من شبا وينا والحرم شاطت يا حسين ومصابه.